الدرس 88. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: وتملكه بالتسمية، وتتصرف فيه بالقبض، ويستقر بالدخول أو بموت أحدهما قبل الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام عن الصداق، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وتملكه بالتسمية، أي تملك المرأة الصداق بالتسمية، يعني ذكره في صلب العقد، عندما يذكر المهر، مقدار المهر في صلب العقد، هذا يقال له مسمى. فتملكه بالتسمية، تملك هذا المهر أو الصداق، وتتصرف فيه بالقبض، يعني قبل القبض لا تتصرف، لا يصح تصرفها فيه قبل أن تقبضه، أما بعد القبض تتصرف فيه بما شاءت من بيع أو غيره. ويستقر بالدخول، يعني المهر يستقر بالدخول، والمراد بالدخول هنا الوطأ، يعني إذا دخل بها الزوج يعني وطئها، استقر لها المهر، يعني ثبت هذا المهر واستقر في ذمة الزوج. أو بموت أحدهما، أو بموت أحدهما قبل الدخول، بموت أحد الزوجين، سواء ماتت هي أم مات الزوج، فإنه يستقر أيضا المهر بذلك. إذن يستقر بالدخول يعني بالوطئ، ويستقر بموت أحد الزوجين. وهناك أدلة على استقرار المهر بالدخول، هناك من الآيات قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المراد بالاستمتاع هنا الدخول، الوطأ والتلذذ بالجماع. فآتوهن أجورهن، المراد بالأجور هنا المهور، سمي يعني المهر أجرا لأنه استحق بمقابل منفعة، بمقابل المنفعة وهي يعني التلذذ والاستمتاع. وكذلك آيات أخرى كقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء هنا أيضا هو كناية عن الجماع. أو بموت أحدهما، يعني يستقر أيضا المهر بموت أحدهما. وهناك من الأدلة على استقرار المهر بالموت حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث، تعتد منه وترث منه. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، يعني عندما سمع بهذه الفتوى وهذه القضية فرح بذلك، لأنه هو اجتهد، عندما أفتى اجتهد، لم يكن عنده نص، فعندما سمع بهذا فرح أن يعني ما أفتى به كان موافقا لهذا النص. فهذا يعني مما يدل على استقرار المهر بالموت. نعم. قال: ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبضه إن كان حالا، فإن سلمت نفسها إليه فوطئها قبل القبض سقط حقها من الامتناع. نعم. ولها يعني للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج، ولا يعني تسمح له بالوطي وتمتنع منه حتى تقبضه، يعني حتى تقبض مهرها إن كان حالا، إن كان المهر حالا. فإن سلمت نفسها إليه فوطئها قبل القبض، سلمت نفسها لزوجها فوطئها قبل أن تقبض مهرها سقط حقها من الامتناع، يعني ليس لها أن تمتنع بعد التسليم، لأن هذا التسليم كان باختيارها وبرضاها، وبالوطئ استقر مهرها في ذمة الزوج، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك، وإنما تطالب بحقها. لكن لو وطئها إكراها، يعني ليس باختيارها، أكرها فوطئها بغير اختيارها، يبقى حقها قائما ولها أن تمتنع حتى يسلمها مهرا. طبعا هذا إن كان المهر حالا، أما إذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع. نعم. قال: وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأن أسلمت أو ارتدت سقط المهر، أو من جهته بأن أسلم أو ارتد أو طلق سقط نصفه ويرجع في نصفه إن كان باقيا بعينه، وإلا فنصف قيمته أقل ما كانت من العقد إلى التلف. العبارة ويرجع بنصفه ألا أم في نصفه؟ في نصفه، في بعض نسخة بنصفه. نعم. وإن وردت فرقة، يعني حصلت فرقة بين الزوجين، وهذه الفرقة كانت من جهتها، يعني بسببها، من جهة الزوجة، يعني بسبب الزوجة، وكانت هذه الفرقة قبل الدخول، يعني قبل الوطئ، بأن أسلمت مثلا، كانا كافرين، فأسلمت الزوجة، هنا الفرقة حصلت بسببها، بسبب إسلامها، أو ارتدت، كانا مسلمين فارتدت الزوجة، هنا أيضا الفرقة حصلت بسببها، وهنا طبعا الكلام أنها حصلت قبل الدخول، لأن قبل الدخول ليس هناك عدة، إذا حصلت الفرقة ليس هناك عدة يعني ينتظر فيها، كما يعني إذا أسلم أحد الزوجين، مثل أسلمت الزوجة وبعد الدخول هنا ينتظر، إذا لحق بها تبقى هي زوجته، إذا لحق بها في الليل، إذا أما لم يسلم يفرق بينهم، فهنا ليس هناك عد، لأنه لم يكن هناك دخول، فبمجرد حصول الإسلام هنا من جهتها حصلت الفرقة، أو ارتدت، كانا مسلمين فارتدت هي، وهذا أيضا قبل الدخول، هنا تنجزت الفرقة، سقط المهر، يعني ليس لها مهر بهذه الحالة، سقط المهر، لأن الفرقة هنا حصلت بسببها، وقد فوتت على الزوج المنفعة التي بذل المهر لأجلها، فلم يعني يعد بإمكانه تحصيل هذه المنفعة، فيسقط ما قابل هذه المنفعة وهو المهر. أو وردت من جهته، يعني الفرقة كانت بسبب الزوج، من جهة الزوج ليس من جهة الزوجة، بأن أسلم، هنا يعني طبعا أسلم هو كانا كافرين فأسلم الزوج، والزوج طبعا هنا لا يقر على نكاح الكافرة، هنا إيه كافرة غير، يعني لا يحل له الزواج منها، أسلم الزوج، وهذا أيضا قبل الدخول، فهنا أيضا تنجزت الفرقة، أو ارتد كانا مسلمين فارتد الزوج، وهذا أيضا قبل الدخول، فهنا أيضا تنجزت الفرقة والسبب هو الزوج بسببه. أو طلقها قبل الدخول، سقط نصف المهر، يعني نصف يرجع له ونصف تأخذه الزوجة، يعني هنا الطلاق قبل الدخول، الفرقة حصلت قبل الدخول، هنا يتشطر المهر، هذا إذا كان بسببها كل المهر يسقط، ليس لها مهر، أما بسببه يسقط النصف نصف المهر، وذلك لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. البارحة حضرت واقعة مثل هذه، يعني دعيت لمسألة الطلاق، عقدهم من قبل العقد، فالزوج أراد أن يطلق، دعاني أبو البنت، وهم كلهم أقربائي بعيدين، وأبو البنت ليس عنده علم بقضيته، ومجهز الفلوس وقبض المهر، فدعاني حضور الجلسة لفض العقد وإرجاع المهر، فاستفسرت أنا أولا من الذي يريد الطلاق، قالوا الزوج، كان والده موجود، سألنا ابنك مصر؟ قال مصر، حاولت إقناع ما استطعت. طيب وما كان موجود الولد؟ أعطوني بالتليفون، يا ولد أنت مصر على الطلاق؟ قال أنا مصر. خاف أنت متسرع خاف كذا؟ قال أبدا أنا مصر على الطلاق. خلاص فتلفظ بلفظ الطلاق. قالوا الآن بالنسبة للمهر كيف يصير حكمه؟ فكان والد الزوج وأخوه موجودين، ففتحت المصحف، تقرأ الآية هذه، تعرف تقرأ؟ قال اقرأ الآية، فقرأ: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني واضح الجواب أن لكم نصف المهر، يرجع نصف ونصف يسقط. خير إن شاء الله. أبو البنت قال أنا مستعد لدفع المهر كاملا، بالرغم من أنه، وطبعا في تتمة الآية: إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يعني النساء، المرأة تتنازل عن الكل، ما تقول أنا لا أريد شيئا من المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا قولان: الذي بيده عقدة النكاح، الأقرب أنه الزوج، وفي هناك قوله أيضا للإمام الشافعي في القديم أنه الولي، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة هنا. فإلا أن يعفون بمعنى المرأة تتنازل عن المهر، لا تأخذ النصف، تتنازل عن الكل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على القول الأول وهو الأرجح أنه الزوج الذي بيده عقدة النكاح، يعني لا يأخذ من المهر شيئا، دفع المهر كاملا لا يسترجع منه شيئا، أو على القول الثاني يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني لا يأخذ النصف. المهم والد البنت قال أنا مستعد لدفع طبعا وأن تعفو أقرب للتقوى. فالمهم أخو أو عم الولد قال: والله أنا رأيي إذا طالما أن هذا مستعد للدفع وهذا أيضا مستعد لما نقرر، يسقط مبلغ كذا، يعني دون يعني أخذ أكثر من النصف. قال ربما والد البنت تخسر بعض الأمور ويعني اشترم أشياء أو كذا، المهم فتراضوا على ذلك. ماشي. إيه نعم. فسقط نصفه، يعني يسقط نصف المهر هذا إذا كانت الفرقة بسبب الزوج، بسبب الزوج، ويرجع في نصفه أو بنصفه إن كان باقيا بعينه، إن كان المهر باقيا بعينه يرجع للنصف، يأخذ هذا النصف، وإلا نصف قيمته، يعني إن لم يكن باقيا تلف أو فيرجع بنصف قيمته. طبعا هنا المراد نصف قيمته يعني قيمة النصف، وهو هذا المراد، يعني مو نصف القيمة وإنما قيمة النصف، قيمة النصف. قد يعني يقول الإنسان ما الفرق، لما نقول قيمة النصف أو نصف القيمة؟ الفرق لما نقول قيمة النصف يعني نقوم النصف بانفراده، كم يسوى هذا النصف. أما إذا نقول نصف القيمة يعني نقوم الإجمالي ونأخذ نصف القيمة، وهنا قد يكون التشخيص يعني ينقص الثمن. أنت عندما تشتري دارا كاملة قيمتها كاملة غير لما تشتري نصف دار، قد لا ترغب بالنصف أو تدفع يعني ثمن زهيد. فهنا المراد يعني نصف قيمته يعني قيمة نصف قيمة النصف، قيمة النصف، هذا هو المراد، وبين نصف قيمته يعني قيمة النصف. أقل ما كانت من العقد إلى التلف، يعني أقل ما كانت هذه القيمة، قيمة النصف، من العقد إلى التلف أقل. هناك يعني اعتماد للنووي أنه يعني العبرة بالأقل من العقد إلى يعني إلى التلف، يعني لا ينظر إلى الحالة المتوسطة بينهما. قال: فإن كان زائدا زيادة منفصلة رجع في النصف دون الزيادة، أو متصلة تخيرت بين رده زائدا وبين نصف قيمته، وإن كان ناقصا تخير بين أخذه ناقصا وبين نصف قيمته. نعم. فإن كان زائدا زيادة منفصلة، يعني المهر زاد عندما قبضته الزوجة، زاد عندها وكانت هذه الزيادة منفصلة، يعني كأن أصدقها شياه مثلا، شياه فولدت هذه الشياه عندها، فهنا هذه الزيادة الولد الحادث هذا زيادة منفصلة وحصلت في ملكها، فهنا يرجع في النصف دون الزيادة، يرجع في النصف فقط دون الزيادة، لأن الزيادة حصلت في ملك الزوجة فهي لها، وإنما يرجع في النصف دون الزيادة. أو متصلة، يعني زاد المهر زيادة متصلة كالصوف والسمان، تخيرت، من التي تتخير؟ الزوجة، تخيرت بين رده زائدا، ترد هذا النصف بزيادته، وهنا طبعا لما نقول تتخير هو يجبر على ذلك، يجبر على القبول، يعني أعطته المهر أحسن مما كان عليه، تخيرت بين رده زائدا، فإذا أرادت أن ترده بزيادته يجبر الزوج على القبول، وبين نصف قيمته، إما أن ترده بزيادته أو أن ترد نصف قيمة هذا، قيمة النصف، الخيار للزوجة في ذلك. وطبعا هنا أيضا تعتبر القيمة أقل قيمة، أقل قيمة من يوم الإصداق إلى يوم القبض أو يوم التسليم كما تقدم، يعني على ما اعتمده النووي لا عبرة بالحالة المتوسطة، وإنما العبرة بيوم القبض، يوم القبض ويوم يوم العقد ويوم القبض أو التسليم. نعم. وإن كان ناقصاً، هنا الكلام كان في الزيادة، حصلت زيادة في المهر، هنا حصل نقصان. وإن كان ناقصاً، كان المهر ناقصاً، تخير هنا الخيار لمن؟ للزوج، هناك لها للزوجة، تخير بين أخذه ناقصاً وبين نصف قيمته، إما أن يأخذه ناقصاً، هو موجود لكنه ناقص، فيخير الزوج، تريد نفسه تأخذه ناقص، رضي بذلك يأخذ، أو يأخذ نصف قيمته، والخيار هنا يكون للزوج، طبعا يأخذه ناقصا من غير أن يأخذ أرشا لهذا النقص، أو يأخذ نصف قيمته، ولا يجبر على يعني أخذه على أخذه ناقصا. نعم. قال: ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها، فيعتبر بمن يساويها من نساء عصباتها في السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد، فإن اختصت بمزيد أو نقص روعي ذلك، فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالأرحام، وإلا فبنساء بلدها ومن يشبهها. نعم. هنا بعدما فرغ المصنف من الكلام وبيان الصداق وضابطه قلة وكثرة وبيان صحيحه وفاسده، شرع في ضابط مهر المثل. مهر المثل يعني عندما يرجع إلى مهر المثل، وذلك عند فساد المسمى مثلا أو غيره. فقال: ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها. مهر المثل المراد به ما يرغب به في مثله، أي في مثل هذه المرأة المتزوجة، يعني في مثلها من النساء، فيعتبر بمن تساويها. وطبعا تقدم معنا دليل حديث ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق، قال: لها مثل صداق نسائه، تقدم الرواية. نعم. فيعتبر بمن تساويها من نساء عصباتها، يعني يعتبر مهر المثل بالنسبة لهذه المرأة بمن تساويها من نساء عصباتها، حتى لو لم يكن أحياء، حتى لو متنا، بمن تساويها من نساء عصباتها. طبعا المراد هنا بنساء العصبات النساء اللاتي ينتسبن إلى من تنتسب إليه هذه المرأة، ينتسبن إلى من تنتسب إليه، مثل الأخوات، بنات الإخوة، العمات، بنات الأعمام، فلا تدخل هنا الأم والجدة، يعني الأم والجدة والخالة، لأن هي لا ينتسبن إلى ما تنتسب إليه. وطبعا يراعى في نساء العصبات قرب الدرجة، قرب الدرجة، والأقرب طبعا الأخوات لأبوين، ثم الأخوات لأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام. نعم. فيعتبر بمن تساويها من نساء عصباتها في السن والعقل، السن يعني كبر السن، طبعا عمرها 50 ليست كالتي عمرها 25، هنا يعني المهر قد هذه 25 يرغب في دفع مهر أكثر. نعم. في السن والعقل كذلك، سعة العقل، أو هذه مجنونة وهذه غير مجنونة، يراعى هذا، فيراعى مثلها، يعني من تشبهها في هذه الصفات. وكذلك الجمال يعتبر، يعني قد الجميلة يرغب في دفع مهر أكثر، التي ليست بجميلة أقل. وكذلك اليسار يعني المال والغنى، هذا أيضا له اعتبار في مهر المثل. طبعا هذه الصفات المال هذا لا يعتبر في الكفاءة في النسب، في الكفاءة لا، هنا يسار الزوجة طبعا، هنا المراد يسار الزوجة، يسار أمثالها يعني، لو عندما تكون غنية أو عندما تكون فقيرة، وكذلك الثيوبة يعني من تساويها وتشبهها، في إذا هذا كانت ثيب تكون ثيب مثلها أيضا، والبكارة إذا كانت بكرا ينظر إلى بكر مثلها من نسائها، وكذلك البلد أيضا له يعني اعتبار. فكل صفة يختلف بها الغرض تعتبر، كل صفة يختلف بها الغرض وتزداد بها الرغبة كعلم وفصاحة وأدب هذه تعتبر. فإن اختصت بمزيد أو نقص روعي ذلك، يعني لم نجد في نسائها من تشبهها، يعني هي عندها ميزة أكثر، عندها صفات أكثر غير موجودة في نساء عصباتها، يراعى ذلك. أو نقص، هي أنقص من نساء عصباتها في هذه الصفات، يراعى هذا يعني الزيادة والنقصان. فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالأرحام، لم يكن لهذه الزوجة عصبات من النساء حتى نقول لها مهر مثلها من النساء، من نساء عصباتها، هنا العبرة بالأرحام، والمراد قرابات الأم، المراد هنا قرابات الأم. وإلا فبنساء بلدها ومن يشبهها، وإلا يعني ليس لها عصبات وليس لها أرحام، فهنا يعتبر بنساء بلدها، البلد التي تعيش فيه، وكذلك بنساء بلدها وبمن يشبهها من نساء هذا البلد. قال: وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ أو بعده فلا. نعم، وإذا أعسر بالمهر، أعسر الزوج بالمهر قبل أن يدخل بزوجته قبل الدخول، فلها الفسخ، لها أن تفسخ النكاح، ولا تستقل بالفسخ، وإنما يكون الفسخ بأمر الحاكم. نعم، فلها يعني أن تطلب الفسخ وتفسخ النكاح إذا كان إعساره قبل أن يدخل بها يعني قبل الوضع، أو بعده فلا، يعني أعسر بالمهر بعد الوطء، بعد الدخول يعني بعد الوطء فلا، يعني ليس لها الفسخ، لأن هنا المهر استقر بالدخول، استقر فتطالب بمهرها، وليس لها أن تطلب الفسخ. قال: فإن اختلف في قبض الصداق فالقول قولها، أو في الوطء فقوله. نعم، طبعا هنا إعسار الزوج بالمهر بعد الدخول لا يعطيها حق الفسخ أو المطالبة بالفسخ، مثل المشتري إذا أعسر بالثمن، إذا أعسر المشتري بالثمن فهنا البائع له أن يرجع، له أن يرجع ويسترد المبيع طبعا إذا كان ويفسخ هذا العقد. أما الصورة الثانية بعد الدخول يستقر المهر في ذمته، صار دين في ذمة الزوج فلا تطلب الفسخ. فإن اختلف في قبض الصداق، يعني الزوج قال مثل قبضت وهي قالت لم أقبض، أو قال هو لم أعطل وهي قالت أعطاه، فإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها، هو قال أنا أعطيت المهر، هي قالت لا لم يعطني المهر، فمن يصدق هنا؟ هي التي تصدق. القول قولها طبعا بيمينها، القول قولها بيمينها، يعني تحلف يمينا أنها لم تقبضه، لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض، فيستصحب هذا الأصل. أو في الوطئ فقوله، أو اختلفا، يعني الزوجين اختلفا في الوطئ، فالقول قوله، يعني إذا قال هو لم أطأ وهي قالت بل وطئ، فالقول هنا قول الزوج، قول الزوج، يعني أيضا قوله بيمينه، لأن الأصل أيضا عدم الوطأ. طبعا هو عندما يقول لم يطأ ويقول وطئ، إذا ثبت الوطء ثبت المهر، استقر. إذا لم يثبت الوطأ لم يثبت المهر بهذه الحالة، وإذا حصلت فرقة يتشطر المهر. فالقول هنا قوله، إذن هنا يستصحب الأصل. في الصورة الأولى القول قولها، يعني يقبل قولها بيمينها وتصدق في عدم قبض المهر، لأن هذا هو الأصل. هنا الصورة الثانية هو الذي يصدق في عدم الوطئ لأنه هو الأصل. نعم. قال: ومن وطئ امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد أو زنا وهي مكرهة لزمه مهر المثل، وإن طاوعته على الزنا فلا مهر لها. نعم. ومن وطئ امرأة بشبهة، يعني اشتبهت عليه، يظنها زوجته فوطئها مثلا، هذا وطأ شبهة، هنا لها مهر المثل، يدفع لها مهر المثل. أو في نكاح فاسد، وطئها، وطئ امرأة في نكاح فاسد، مثل نكاح بلا ولي، وهذا مذهب الحنفية يجوزون النكاح بلا ولي أو بلا شهود في المذهب المالكية، يعني لم يكن هناك شهود، فهذا نكاح عند الشافعي يعتبر باطلا. ومع ذلك فإن لها مهر المثل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، يعني وطئها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تتمة الحديث، يعني الولي رفض أن يقول مثلا، قد يعضل الولي لا يرضى بتزويج موليته، فهنا عند العضل السلطان، يعني الحاكم، هو الذي يكون وليا. أو زنا، يعني حصل الوطئ من زنا وهي مكرهة، مكرهة على الزنا، ليست راضية، هنا أيضا يلزمه أن يدفع لها مهر المثل، لزمه مهر المثل. وإن طاوعته على الزنا فلا مهر لها، إذا كانت مطاوعة على الزنا لا تستحق مهر المثل، لأنها زانية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر الزانية، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم. قال: وحيث طلقت وشطر المهر لا متعة لها، وحيث لم يتشطر إما بأن لا يجب شيء كالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض، أو بأن يجب الكل كالطلاق بعد الدخول وجب لها المتعة، وهي شيء يقدره القاضي باجتهاده ويعتبر فيه حال، ويعتبر فيه حال الزوجين. نعم. وحيث طلقت المرأة وشطر المهر، شطر يعني وجب لها الشطر يعني النصف مثل الطلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول كما تقدم يسقط نصف وتأخذ نصف المهر. فلا متعة لها، لا متعة يعني لا متعة لها. والمراد بالمتعة هنا ما يتمتع، المتعة ما يتمتع به من مال أو متاع، هذا في اللغة. أما بالنسبة للشرع المتعة هي ما ذكر المصنف بقوله وهي شيء يقدره القاضي باجتهاده. فإذا شطر المهر لا متعة لها، لأن المتعة هي مقابل يعني مقابل الإيحاش مقابل. فهنا عندما طلقت قبل الدخول، عندما طلقت قبل الدخول واستحقت شطر المهر، يعني هذا الشطر يجبر يعني كسر قلبها أو نعم. وحيث لم يتشطر المهر إما بأن لا يجب شيء، لا يجب شيء من المهر كالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول وقبل الفرض، مفوضة يعني فوضت وليها بتزويجها من غير مهر، لم يسمى مهر ولم يذكر مهر، وطلقت قبل أن يدخل بها الزوج يعني قبل أن يطأها وقبل أن يفرض لها يعني قبل أن يسمى لها مهر أو يفرض لها مهر، أو بأن يجب الكل، قد يعني تطلق ويجب لها كل المهر كالطلاق بعد الدخول، إذا طلقت بعد الدخول بعد الوطء يستقر المهر كما تقدم وتأخذ المهر كاملا. قال وجب لها المتعة، وجب لها المتعة في هذه الأحوال. المفوضة تجب لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، هنا أمر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، هذه بالنسبة للمفوضة. غيرها يعني المطلقة بعد الدخول، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهنا يعني قد يقول قائل يعني أنه هي أخذت المهر فلماذا يعني نعطيها متعة؟ فالمهر هي استحقته مقابلة البضع، بمقابل استمتاعه بها استحقت هذا المهر، وتجب لها المتعة مقابل الإيحاش. قال وهي شيء يقدره القاضي باجتهاده، يعني المتعة التي تجب لمن ذكر شيء يقدره القاضي باجتهاده، يعني يعتبر ذلك بتقدير القاضي، ويعتبر فيه حال الزوجين، يعني يعتبر فيه أي في هذا الشيء الذي يعطى متعة لها يعتبر فيه حال الزوجين من يسار الزوج وعساره، وكذلك نسب المرأة وصفاتها المذكورة في اعتبار مهر المثل. ويستحب أن لا تنقص المتعة عن 30 درهما، يستحب أن لا تنقص عن 30 درهما أو ما قيمته ذلك، ما قيمته 30 درهم، وأن لا تبلغ نصف المهر، لا تصل إلى نصف المهر. طبعا ذلك يكون بالتراضي، إذا اتفقا على شيء فيعتبر ما تراضيا عليه، أما إذا تنازعا واختلفا فيرجع إلى الحاكم إلى القاضي فهو يقدره باجتهاده مع اعتبار حال الزوجين كما ذكره المصنف. نعم. قال فصل: وليمة العرس سنة، والسنة أن يولم بشاة، ويجوز ما تيسر من الطعام، ومن دعي إليها لزمته الإجابة صائما كان أو مفطرا. نعم. هنا شرع في فصل وهو وليمة العرس، في وليمة العرس. الوليمة مأخوذة من الولم وهو الاجتماع، يعني حتى في العوام قل ما انت لايم ما انت لايم يعني ما نجتمع بأمانة. نعم. فتطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث الوليمة، تطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث، لكنها يعني اشتهر استعمال الوليمة في الزواج. فبين حكم الوليمة، قال وليمة العرس سنة، يعني العرس طبعا هو الاحتفال بزفاف المرأة إلى زوجها، فيسن له أن يولم، يعني يصنع طعاما، وثبت هذا في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن ابن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، يعني يطلقها وتنتهي عدتها فيتزوج. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وكذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة. قال والسنة أن يولم بشاة لهذه الأحاديث. ويجوز ما تيسر من الطعام، لا يشترط أن تكون يعني وليمة العرس ذبح وكذا، أي طعام ما تيسر يجوز أن يكون وليمة. ومن دعي إليها لزمه الإجابة، من دعي إلى الوليمة يعني إلى وليمة العرس يلزمه أن يجيب هذه الدعوة، لزمه الإجابة صائما كان أو مفطرا، يعني سواء كان صائما أو كان مفطرا تلزمه الإجابة، لأنه هو المراد هنا يعني الحضور لمشاركة يعني مشاركتهم في الفرح، وقد هو يفرح بحضوره، فلا يشترط أن يأكل، وإن كان يعني يستحب للإنسان إذا كان صائم صيام نفل أن يأكل عند يعني صاحب البيت تطيبا لخاطره. نعم. قال فإذا حضر ندب له الأكل ولا يجب. نعم، لا يجب، يقول يجب أن يأكل، هو الذي يلزمه الحضور وإجابة الدعوة، ولا يلزمه أو يجب عليه أن يأكل، لكن يندب له الأكل. نعم. فإن كان صائما تطوعا ولم يشق على صاحب الوليمة صومه فإتمام الصوم أفضل، وإن شق عليه صومه فالفطر أفضل. نعم. فإن كان صائما يعني المدعو الذي أجاب الدعوة، وكان صيامه تطوعا، كان صائما صيام تطوع، ولم يشق على صاحب الوليمة صومه، لا يشق عليه يعني عادي لو ما أكل، فإتمام الصوم أفضل في هذه الحال، وإن شق عليه صومه فالفطر أفضل، يعني إذا كان يرغب أن يأكل فبهذه الحالة الفطر في حقه أفضل، ثم بعد ذلك يعني يصوم في أيام قادمة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.